بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير على قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عنوان: صفة عيسى عليه السلام. قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وفي حديث النواس بن سمعان: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وروى البخاري ومسلم وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى، قال فنعته، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، يعني الحمام. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. الحديث: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الحديث في أوصاف عيسى عليه الصلاة والسلام، في أوصاف موسى، في أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى قبل موته، قبل موته عيسى أو قبل موته الكتابي. ونزول عيسى كما سبق من السماء، أن الله تعالى رفع عيسى إلى السماء، نص القرآن قال تعالى: من رفعه الله إليه، وما قتله من رفعه الله إليه، فهو مرفوع إلى السماء حي، وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية. هكذا وصف الأحاديث، واضح حال طرح ملكين من المهرودتين ثوبين إلى رأس القطر يعني، ومن أوصافه أنه ربعة يعني متوسط، ليس في الطويل ولا في القصير، كأنه خرج من ديمس حمام يميل إلى الحمرة. وأما موسى فإنه رجل آدم، يعني آدم البشرة، هي الأدمة يعني يميل إلى نوع من السواد، مضطرب رجل الرأس يعني ليس سبط، كأنه من رجال أجد الشنوء يعني رجل طويل، هم غامد وزهران، والغالب أنهم طوال هذه بلادهم، كأنه منهم يعني كأنهم رجل طويل. وموسى طويل وعيسى متوسط ربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: ورأيت إبراهيم وأنا أشبههم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم به وجده عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر، وصف عيسى أنه لا يجد أحد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه. في الحديث الآخر: إن الله يهلك الأديان في زمانه ولا أبقى الذي الإسلام. وكذلك سبق أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقول الإسلام أو السيف. وهذا معنى قول يهلك الأديان، يهلك الله الأديان في زمانه كله، يعني عيسى عليه السلام يكون هو الحاكم والذي يحكم بين الناس وولي الأمر في زمانه، يقاتل الكفرة، قاتل اليهود، وسلط المسلمون على اليهود في زمن عيسى عليه السلام إذا نزل، فيقتلونهم قتلا ذريعا حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. هؤلاء اليهود لهم موعد سيأتيهم، إلا شجر الغرقد فإنه لا يتكلم. وعيسى عليه السلام لا يقبل الجزية، وهذا من شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام والإسلام أو الجزية أو السيف. اليهودي والنصراني إما أن يدفع الجزية وإما أن يسلم وإما أن يقاتل. وأما الوثنيون غير أهل الكتابيين يخيرون بين الإسلام والسيف. والجزية مغيات، تأخذ الجزية إلى نزول عيسى، إذا نزل عيسى فلا يقبل الجزية، لا يقبل الإسلام والسيف، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب لإبطال ما عليه النصارى من عبادة الصليب. وهذا معنى قول الذين أخرجوا ويهلك الله الأديان كلها ولا يبقى إلا دين الإسلام. وفي هذا الحديث أنه لا يجد أحد ريح نفسه إلا مات، لا يجد كافر ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. لكن يشكل على هذا خروج يأجوج ومأجوج، وهم كفرة، أمتان يأجوج كافرتان، ومع ذلك ثبت في الحديث أن الله يوحي إلى عيسى أني مخرج عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، عبادا من العبودية العامة لا يدان لا قدرة لأحد بقتالهم. فكان هذا والله أعلم أنه إن هذا قبل ذلك، قبل خروج يأجوج ومأجوج لا يجد أحد في الريح إلا بعد. وإذا خرج يأجوج ومأجوج فهم أمتان كافرتان، أخبر الله في هذا الحديث القدسي أنه لا قدرة لأحد بقتالهم لكثرتهم. ولهذا يقول الله تعالى العيسى يوحي الله إلى عيسى حرز عبادي في الطور، جبال الطور، تحرزون بجبال الطور، ثم يدعون الله على يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله في ليلة واحدة فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ويرسل الله طيرا أمثال البخت فتنقلهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض. وهذا من رحمة الله تعالى في عباده، لأنهم أمم كثيرون، ولهذا إذا ماتوا كان كالجبال بعضهم فوق بعض من كثرتهم، فلو بقوا لأوخمت الأرض وهلك الناس. فمن رحمة الله أنه سخر هذا الطير اللي تنقلهم وتلقيهم في البحر، ثم ينزل الله مطرا يغسل الأرض، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام معهم المؤمنين من الجبال، يكون عيسى عليه هو الحاكم، وحينئذ يأمر الله الأرض فترد بركتها المبارك في الرسل، ويمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، وحينئذ يرعى الذئب مع الغنم والفهد مع البقر والأسد مع الإبل، ويلعب الصبيان بالحيات والعقارب وترد الأرض بركتها. كل هذا جاء في الحديث سبق بعضها، حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، ويستظل الناس بقحف الرمانة، الرمانة تكون كبيرة بحيث يكون لها قحف كأنه شجرة يستظل الناس تحتها من البركة التي أنزلها الله فيها، لأن الناس على الإسلام والتوحيد وأهلك الله الكفرة. فلهذا أرد الله البركة في الأرض، المعاصي قليلة. وفي هذا الوقت جاء في الحديث أن الرجل يطوف بالصدقة من الذهب فلا يجد من يقبلها، ما يجد من يقبلها، يطوف الرجل بالصدقة فيعطيها إنسان يقول خذ، يقول لو وجدت لي بالأمس لا أخذت، أما الآن فلا حاجة لي فيها. وكأنه والله أعلم يعني أن مع الإيمان والإسلام وشاهدوا أشرط الساعة قرب قيامها صار الورع مع الإيمان، ولهذا جاء في الحديث حتى تكون السجدة لأحدهم خير من الدنيا وما فيها. نعم. أحسن الله إليك. وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد، جعد يعني الشعر متجعد الاسم مسترسل، وأما موسى فمسبط طويل، وآدم يعني لونه آدم أدمع، عيسى أحمر حمره بياض، وموسى آدم يميل السود الأدمة، كانوا من رجال شنواء طويل، رجل طويل من رجال أزدي شنواء، هم سكان غامد وزهران في الغالب عليهم الطول أنه. نعم الشيخنا في بعض الحديث أنه سبط سبط من رأسه سبط، وهذا هنا جعد يعني. مختلف ينظر أقول ينظر الأدلة وجمع بينهما، قد أحيانا يكون هناك يكون غلط في بعض الألفاظ حتى ولو كان في الصحيح، مثل ما جاء في الحديث ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا وهم، اللي تنفق اليمين ما بالشمال، لكن وهم بعض الرواة فانقلب عليه قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق، والحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اللي تنفق اليمين، وهذا في الصحيح لفظة يعني يحصل فيها بعض الفاظ حديث جابر، بعض الفاظ يحصل فيها، على كل حال يجمع بين الله التي له من ضرمه بعض الفاظ. نعم. وأما موسى فآدم جسيم سط كأنه من رجال الزط، وله ولمسلم عن الزط طاء. نعم يعني طويل يعني. وله ولمسلم عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ولمسلم عنه مرفوع. هذا الحديث أخذ من العلماء إثبات العينين لله عز وجل، هذا هو الحديث الوحيد الذي أخذ من إثبات العينين، أما قول تعالى تجري بأعيننا هذا بمرأة منا من تصنع على عيني، هذا الجنس إنما يؤخذ إثبات العينين من حديث الدجال، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فالمسيح الدجال أعور والله تعالى ليس بأعور، له عينان سليمتان تليقان بجلاله وعظمته لا تماثلان أعين المخلوقين، فأخذ العلماء هذا الحديث إثبات العينين لله عز وجل على ما يقوم جلاله وعظمته، لأن الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور له عينان سبحانه وتعالى سليمتان. نعم. نعم عنبة طافية معروف العنبة يعني غير منتفخة طافية، المنتفخة العنبة تكون منتفخة تكون طافية. أحسن الله إليك. ولمسلم عنه مرفوعا وأراني الله عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن وأراني الله عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه. اللمة هي الشعر، شعر الرأس إذا وصل إذا تجاوز الأذن، لو أسمع عند العرب إذا وصل إلى الأذن يسمى وفرة، وإذا تجاوز الأذن يسمى لمة، وإذا وصل الكتف يسمى جمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق شعر رأسه إلا في حج وعمرة، وكان ربما كان وفرة ربما كان لمة ربما كان جمة، يعني يقص حتى يكون جمة إلى الكتف أو حتى يكون لمة قبل أقل من الكتف أو حتى يكون وفرة إلى الأذن. نعم. نعم إذا وفرة لا طيف اقتنى من النبي صلى الله عليه وسلم، سئل الإمام أحد هل هو سنة قال نعم والسنة لو نقوى عليه لاتخذناه شعر، لكن له كلفة ومشقة، ومن كان له شعر فنكلم يعني يحتاج إلى دهن وغسل كد الشعر. نعم. في الحج العمر يحلق ويقصر. ها اي يثلث الشعر ما يجثث في الشعر حتى يحلق في الحج في الحج العمر، هذا ترك الافضل، ترك الافضل التحلل يحصل بالحلق او التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين يعني يحلقوا راسهم في الحج، قالوا يا رسول الله مقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله مقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله مقصرين قال والمقصرين في الرابعه، اذا كان بثلاث دعوات يحلق، وإذا كما بلا دعوة واحدة يقصر يختار. نعم. أحسن الله إليك. فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هو المسيح ابن مريم، ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. ثم رواه المسلم هذا أحسنك، نعم رواه البخاري ومسلم. أعد أحسن. وله ولمسلم عن نافع قال قال عبد الله ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور. ولمسلم عنه أحسن عليك، ولمسلم عنه مرفوعا وأراني الله عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين. هذا يخالف الحديث السابق أنه أحمر كأنه خرج من دماس، وهنا آدم، فلا بد من الجمع بينهما. يحتمل أن المراد يعني يميل إلى الأدمة، هنا أصل أحمر يميل إلى الأدمة. نعم. وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ فقال هو المسيح ابن مريم. ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. كيف المسيح الدجال دخل مكة والنبي قال إنه لا يدخل مكة والمدينة؟ نعم الجواب هذا، إنه هذا الرؤيا، الرؤيا وإن كانت وحي لكن لا يدخلها في اليقظة. في اليقظة كما في الحديث أن الدجال إذا خرج لا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فإنه ليس على نقم من أنقابها إلا ملائكة بسيوف بأيديهم سيوف مصلتة لا يستطيع الدخول، ولكنه إذا قرب من المدينة نزل بالسبخة فرجفت المدينة ثلاث رجفات، ترجف من ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة وكل خبيث وخبيثة، يخرج إلى الدجال وحينئذ تنفي المدينة خبثها. هذا النفي الكامل، النفي الكامل في الخبث إذا جاء الدجال تنفي خبثها. وإذا جاء في الحديث أن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فأصابته حمى وصوت وعكة فلم يستطع البقاء فيها، فقال أقلني الإسلام يعني يرجع عن الإسلام، فلم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يرجع عن الإسلام فخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، نفت الخبث. ولكن النفي الكامل إنما يكون إذا جاء المسيح الدجال، إذا جاء المسيح الدجال تنفي خبثها، ما يبقى في المدينة إلا مؤمن، جميع الكفرة والمنافقين والخبثاء يخرجون إليه ويتبعونه، فتبقى المدينة للطيبين ما فيها ينصع طيبها، وأما قبل ذلك من الأزمان ففيها فيها خبيث وفيها طيب، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها المنافقون، فتنفي أحيانا الخبث ولكنها ليس نفيا كاملا، نفي الكامل إذا جاء المسيح الدجال. نعم خرجوا إليه. نعم أحسن الله إليك. نعم كذلك مكة لا يدخل الدجال وتنفي خبثها. ها هل يخرج إليه الناس؟ جاء في المدينة، الحديث جاء في المدينة. ثم رواه البخاري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر. من قال هذا؟ لا والله ابن عمر. لا والله. ثم رواه البخاري عن سالم عن أبيه. نعم. قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يتهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت من هذا؟ فقالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله. وقوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قال قتادة يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبودية الله، وهذا كقوله تعالى في آخر سورة بعبوديته، عندي بعبودية الله، لا أقر بعبوديته لله عيسى بأنه عبد الله وعبد الله ورسوله. أحسن الله إليك، وأقر بعبوديته لله عز وجل، وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، إلى قوله العزيز الحكيم. نعم، في هذه الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من أمه عيسى قبل موته، وفي أن عيسى عليه الصلاة والسلام يشهد عليهم يوم القيامة أنه بلغهم الرسالة ويقر بعبودية الله عز وجل وأنه عبد الله ورسوله، وهذا فيه إبطال لعقيدة النصارى العقيدة الكافرة أن عيسى ابن الله أو ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. فعقيدة النصارى أن التثليث، يقول الآلهة ثلاثة نعوذ بالله، فانرفع عيسى من مقام النبوة والعبودية والرسالة إلى مقام الألوهية، تعالى الله عما يقولون، كما قال الله تعالى في آخر المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، أحسن الله إليك. أحسن الله إليك، ابن عمر يشير إلى وهم من نسب إلى الحمراء، محتمل هذا، أقول نعم يحتمل هذا، تجمع الروايات ينظر الروايات والأدلة في هذا، ينظر ممن الوهم. نعم.